العالمين، صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس التعليق على كتاب الضروري للدين العلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي القرناطي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مستمعينا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة الأمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه اعتقادا وعملا وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكنا تكلمنا في المجلس السابق على باب الإمامة والصلاة في الجماعة من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. وذكرنا أنه سينتقل بعد ذلك إلى تقميش مسائل في بعض أبواب الصلاة دون استيعاب للأبواب ودون استيفاء للمسائل، لأنه كما ألف كتابه وعنون له بأنه على الضروري فقط. ومنه ما سنقرأه إن شاء الله في هذا المجلس والمجلس القادم، ثم بعد ذلك سننتقل إلى باب الصيام. نعم، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب صلاة الجمعة. نعم، وهي هي فرض. نعم، ولا تجب على عبد ولا على امرأة. نعم، هذا باب عظيم من أبواب الصلاة، ومع ذلك لم يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى إلا 4 مسائل أو 5، لأنه اكتفى فقط في هذا الباب بما زادت به صلاة الجماعة على صلاة على صلوات الفرائض من أحكام. وأيضا فإن العلماء في باب الصلاة في باب الجمعة فصلوا في مسألتين: الأولى في شروط إقامة الجمعة وتحقق إقامتها وما يترتب عليها من أحكام، وهذا في الحقيقة الأمر متوجه فيه إلى إمام المسلمين أو إلى من ولاه الله أو من ولاه ولي الأمر إدارة شؤون الناس. ولذلك الفقهاء مثلا حينما يذكرون وظائف القاضي قال: ومنها إقامة الجمعة والجماعة. فلذلك يكون استيفاء الشروط والتحقق من وجودها هو من وظائفهم، فلا علاقة له بعامة الناس. وهذا الكتاب كما أسلفت متجه إلى ما يلزم تعلمه للناس كافة. والمسألة الثانية التي أوعب العلماء فيها في باب الجمعة ما يتعلق بأحكام خطبة الجمعة وشروطها وما تحتوي عليه لا غير ذلك من المسائل، وهذه في الحقيقة تعلمها إنما هو واجب أو متجه على من سيكون خطيبا وإماما للناس. ولذلك اكتفى المصنف هنا بهذه المسائل المختصرة، وبدأها بقوله: باب صلاة الجمعة، أي هذا باب لبيان أحكام صلاة الجمعة. والجمعة مشتقة من الجمع لاجتماع الناس فيها، ويوم الجمعة كان اسمه في الجاهلية عروبة، من الإعراب الذي هو التحسين لمكان تزين الناس، مكان تتزين الناس فيه. ولذلك يقول الله عز وجل عربا أترابا، أي محسنات لبعولتهن. وقد جمعت أسماء الأسبوع في الجاهلية على يعني الترتيب في قول القائل: أؤمل أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي دبار، فإن يفتني فمؤنس أو عروبة أو شبار. هذه الأسماء أيام الأسبوع التي كانت تسمى بها في الجاهلية، التي هي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وهذا اليوم الجمعة هو اليوم الذي أمرت الأمم بتعظيمه، فعدلوا عنه إلى السبت والأحد. وجاء في الصحيح وفي الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. وفيه أيضا ساعة لا يصادفها عبد مسلم أو يصلي يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه. وسميت صلاة الجمعة نسبة إلى اليوم لأنها تؤدى فيه. واختلف الفقهاء في مسألة مهمة: هل صلاة الجمعة بدل عن الظهر أم هي صلاة قائمة بذاتها؟ وهذا الخلاف فيها طويل ومعروف، ومن له ثمرات. من ثمراته الإنسان إذا فاتته صلاة الجمعة هل يقضيها ظهرا أم يقضيها على هيئة الجمعة، يعني ركعتين فقط. فمن قال إنها بدل عن الظهر فإنه يقول إذا فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها أربعا، ومن قال إنها صلاة قائمة بذاتها قال من فاتته صلاة الجمعة فإنها يصليها ركعتين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهي المسألة الثانية في هذا الباب، قال: وهي فرض، أي فرض عين على جميع المكلفين، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر الآيتين. فأمر بالسعي إليها ومنع البيع وذم على الترك، وكل هذه الأمور دالة على الوجوب. وجاء في الصحيحين أنه أقبلت عير من الشام بطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فانفض الناس إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فنزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وجاء في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرواح حق على كل محتلم. وعند الترمذي: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا، وفي رواية عند النسائي: من غير ضرورة طبع الله على قلبه. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال ابن سحنون: أجمع المسلمون على إيجاب الجمعة، وتنازعوا في زوال فرضها إذا كان الإمام غير عدل. ثم قال المصنف، وهي المسألة الثالثة في هذا الباب، قال: ولا تجب على عبد ولا على امرأة. هذه شروط وجوب الجمعة، والمصنف هنا اقتصر على شرطين هما الحرية والذكورية. فلماذا اقتصر على هذين الشرطين؟ لأنهما زائدان على شروط الصلاة التي سبق أن ذكرها في أول باب صفة الصلاة. وذكرنا هناك أن المصنف دمج بين الشروط والأركان تحت مسمى فرائض الصلاة، وبينا في ذلك المجلس في ذلك الباب وفي غيره الفرق بين الشرط والركن. ولكن المقصود هنا أننا سبق أن ذكرنا أنه ذكر عدد شروط الصلاة في كتابه القوانين، فقال: فأما الفرائض فمنها 10 شروط، وهي الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، ومعرفة دخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة والنية والترتيب في أداء الصلاة وموالاة فعلها وترك الكلام إلا بما هو من جنسها أو مصلح لها وترك الفعل الكثيرة من غير جنس الصلاة. وفي كتابه هذا الضروري ذكر خمسة فقط من هذه العشرة وهي الوضوء والطهر وستر العورة واستقبال القبلة والنية. فمعنى ذلك أنه يجب لصلاة الجمعة هذه الشروط التي ذكرها المصنف في أول باب صفة الصلاة ويضاف إليها هذان الشرطان. ولذلك في كتابه القوانين ماذا قال؟ لما أتى إلى باب صلاة الجمعة قال: وشروط وجوبها العشرة التي لسائر الصلوات وتزيد أربعة منها الذكورية والحرية بالاتفاق. فقوله رحمه الله هنا: ولا تجب على عبد، هذا هو الشرط السادس من شروط صلاة الجمعة الخاص بها وهو الحرية. فلا تجب صلاة الجمعة على العبد المملوك، وهذا هو أحد القولين في المسألة وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله. قال المازري رحمه الله: جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على سقوط الجمعة عن العبد، ويعني عن العبد المملوك. وقال داود بوجوبها على العبد، وهو أحد القولين عند الإمام أحمد. استدل من قال بسقوط صلاة الجمعة عن العبد بما جاء عند البيهقي وغيره من حديث طارق بن شهاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا ومملوكا وامرأة وصبيا ومريضا. ففي سقوطها عن العبد، فهذا الحديث فيه سقوط صلاة الجمعة عن العبد، هذا على اعتبار يعني، وهذا القول هذا كلام من يرون سقوطها عنه، يقولون على اعتبار دخول العبد في الخطاب، يعني في قولي الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا لم نقل إنه مخاطب به فلا حاجة للاستدلال على السقوط لفقد الأدلة على الوجوب. واستدلوا أيضا بأن الجمعة عبادة عن البدن تفعل في مكان مخصوص فأشبهت الحج، والحج لا يصح إلا ببقعة مخصوصة، كما أن الجمعة لا تصح إلا في الجامع. فإذا سقط الحج عن العبد سقط ما أشبهه هو صلاة الجمعة، كما أن الجهاد ساقط عن العبد لافتقاره إلى قطع مسافة، والجمعة أيضا ساقطة تحتاج إلى قطع مسافة، فوجب أن تسقط عن العبد الجمعة أيضا كما سقط عنه الجهاد. أيضا قالوا من الأدلة على سقوط صلاة الجمعة وعدم وجوبها على العبد أن الشرع راعى حق سيده فأسقط عنه بعض العبادات لئلا يقطع أو يقطع عن شغل سيده وخدمته، ولولا مراعاة حق السيد لوجب عليه الحج والجهاد. وقول المصنف رحمه الله بعد ذلك: ولا على امرأة، يعني ولا تجب الجمعة على امرأة، وهذا هو الشرط السابع من شروط صلاة الجمعة الخاص بها وهو الذكورية. فلا تجب الجمعة على امرأة، وعدم وجوبها على المرأة هو بالإجماع. وقد قال اللخمي في التبصرة: تسقط عن النساء بإجماع، والإجماع فيهن في موضعين: أحدهما سقوطها يعني عن المرأة، والآخر أنهن إن حضرنها وصلينها أجزأت عن الظهر. ومع ذلك استدل بعضهم على سقوط صلاة الجمعة عن المرأة بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الخطاب ورد بصيغة التذكير، ولا يدخل النساء في خطاب ورد بصيغة التذكير، يعني فهذا دليل على إسقاط الجمعة عنهن، لأن الأصل عدم تكليفهن بها، ولكن يكفي في ذلك الإجماع، فهو دليل واضح ولا معارضة له. نعم. قال رحمه الله: ولا بد فيها من الإمام والخطبة والجماعة. نعم، هذه حقيقة هي المسألة الرابعة في هذا الباب، وهي شروط صحة الجمعة. قبل قليل قلنا شروط وجوبها، وهذه تسمى شروط صحة الجمعة. فما الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب؟ فرق العلماء بينها أن شروط الصحة ما لا يتوقف صحة الفعل إلا عليها، وأما شروط الوجوب فهي التي يتوقف عليها وجوب العبادة على المكلف، فهي متجهة إلى المكلف، أما شروط الصحة فهي متجهة إلى العبادة. فمثلا هنا قلنا قبل قليل إن من شروط الوجوب للجمعة الذكورية، فإذا كان المكلف ذكرا فالصلاة واجب، صلاة الجمعة واجبة عليه، لكنها لا تصح منه إلا إذا توفرت شروطها، ومنها ما ذكره المصنف هنا وهو إمام وخطبة وجماعة. فإذا كان الشخص وحده فالجمعة واجبة عليه، لكنها لا تصح منه لأن شروط الجمعة، لأن من شروطها، من شروط صحتها الجماعة، ولو صلى منفردا فالجمعة لا تصح إلا من الجماعة. وقال المازري رحمه الله، طال المازري وغيره في التفريق بين الشروط وتقسيمها، قال رحمه الله: إنما فصل بين الشروط لأن وجوب الفعل غير أدائه، وهذه عبارة يستعملها الفقهاء للتفرقة بين معاني الشروط، فقد يكون الشيء لا تتوجه العبادة على المكلف إلا بحصوله فيسمونه شرطا في الوجوب، وقد تجب العبادة ولكن يشترط في صحة فعلها ووقوعها موقع الإجزاء حصول معنى يسمون ذلك المعنى شرطا في الأداء. ولذلك ابن جزي رحمه الله في كتابه القوانين قال: شروط صحتها، وهي العشرة التي لسائر الصلوات وتزيد أربعة: الإمام والجماعة والمسجد والاستيطان. ثم قال: والصحيح في هذه الأربعة أنها شروط وجوب وصحة معا. فكأن ابن جزي رحمه الله في كتابه الآخر يرى أن الصحيح أن هذه الشروط التي ذكرها هنا شروط وجوب وصحة وليست صحة فقط كما ذكرنا قبل قليل. وعلى كل، على كلا المعنيين هي شروط لإقامة الجمعة لا بد من وجودها. فقول المصنف رحمه الله ولا بد فيها، يعني يجب فيها في الجمعة هنا، ولا بد فيها الضمير يعود إلى الجمعة، بخلاف ما ذكره قبل قليل في مسألة ولا تجب على عبد ولا على امرأة، فوجه الخطاب على من يصلي، أما هنا قال ولا بد فيها، يعني في الصلاة من الإمام. هذا أحد شروط الجمعة، ووجود الإمام. وهنا مسألتان: الأولى اشترط وجود إمام لأنه قد ثبت أن صلاة الجمعة كما سيأتي معنا من شرطها الجماعة، والجماعة لا بد لها من جامع وهو الإمام، واستدلوا على هذا الشرط بقوله صلى الله عليه وسلم سيليق بعدة الحقيقة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة في بيوتكم في وقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. والأظهر أن المراد بها هنا صلاة الجمعة، لأن ما سواها لا تحضره الأئمة في الغالب. واستدلوا أيضا أن الجمعة من الأمور العامة وما يتعلق بعموم الناس كان الإمام فيه شرطا. والمسألة الثانية هنا في هذه الجزية: ما المقصود بالإمام؟ هل هو السلطان الأعظم، يعني رئيس الدولة أو الملك أو الأمير، أم إمام الصلاة؟ هذه الحقيقة محل خلاف، والمصنف هنا لم يحدد، وفي كتابه القوانين قال: فأما الإمام فلا يشترط أن يكون واليا خلافا لأبي حنيفة. فهذا دليل على أن المقصود بالإمام هنا هو الإمام المكلف القائم على يعني شؤون المساجد ونحوها، فلا يشترط أن يكون واليا يعني حاكما ولاية عامة على البلد. وقول المصنف رحمه الله والخطبة هذا أحد شروط صحة الجمعة، وهو وجود الخطبة، وهذا رأي الإمام مالك وغيره الصحيح أنه يشترط للجمعة خطبة. وأحكام الخطبة طويلة، وأشرت قبل قليل إلى أن يعني ما يناسب هنا الإفاضة فيها، لكن استدلوا على اشتراط الخطبة للجمعة بعدة أدلة، وهذا هو الذي يهمنا في هذه المسألة في عندما ذكرها المصنف أن نستدل عليها. أن الله سبحانه وتعالى أمر بفعل الجمعة، وبين صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بفعله، فكان يخطب ولم يترك الخطبة في حال من الأحوال، فدل على وجوبها. يعني الدليل على وجوب الخطبة فعله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقد قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وأول الذكر في الجمعة هو الخطبة، فيجب حمل هذا الظاهر عليه ولا يعدل به إلى الذكر المفعول في الصلاة إلا بدليل. قالوا أيضا من الأدلة أن الله عز وجل حرم البيع حين النداء، فلو كانت الخطبة غير واجبة لم يحرم البيع إلا عند الدخول في الصلاة، وهذا معنى واضح ودليل ظاهر، لأن الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والعلماء قالوا إن المقصود إذا نودي للصلاة هو النداء عند الخطبة، فمعنى ذلك لو كانت الخطبة غير واجبة لم يحرم البيع ويجب السعي إلى الجمعة. وأيضا فإن الله سبحانه قال وتركوك قائمة، يعني تركوك قائما تخطب، وظاهر هذا التوبيخ على تركه وهو يخطب، والتوبيخ لا يكون إلا على ترك واجب. وأيضا من الأدلة قالوا إنها أقيمت مقام الركعتي الظهر، ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه قوله قصرت الصلاة لأجل الخطبة، وإذا كانت أقيمت مقام الركعتين وجب أن تكون فرضا. ثم قال المصنف رحمه الله والجماعة هذا أحد شروط صحة الجمعة، وهو وجود الإمام وهو وجود جماعة، فلا تقام فرادا، لأن صلاة الجمعة أقيمت على صفة قصد بها المباهاة وإظهار معالم الشرع، ولا يحصل ذلك إلا باشتراط الجماعة، فالواحد والمنفرد لا تحصل به المباهاة والإظهار، فلو صح أن يقيمها الواحد لا ذهب أو بطل المعنى المقصود بها. لكن العلماء اختلفوا بعد ذلك في العدد الذي تقوم به الجماعة، والمصنف في كتابه القوانين قال أما الجماعة فلا بد أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية من غير تحديد في المشهور، يعني في المشهور عند مذهب الإمام مالك. ثم قال ولا تجزئ الثلاثة والأربعة في المشهور، وروى ابن حنبل أقلهم 30 وقيل 50 وقال الشافعي 40 وقال أبو حنيفة 2 مع الإمام. ثم قال يشترط بقاء الجماعة إلى كمال الصلاة على المشهور. المسألة هنا مسألة خلافية، وخلافية طويلة على أكثر من 10 أقوال في تحديد عدد الجماعة بعد اتفاقهم على اشتراطها. هم اتفقوا على أن الجماعة شرط في الجمعة، لكن كم عدد الجماعة؟ الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا إشارة إلى قوم لهم سوق للبيع والشراء، وهذا لا يحصر بعدد كما لم تحصره الآية، فهو دليل على أنهم جماعة. وكل دليل من هذه الأقوال التي ذكرها سواء في كتابه أو الأخرى، لأنها أوصلها بعضهم إلى أكثر من 11 قول، كل قول استدل بدليل، كلها وقائع أقيمت فيها الجمعة على عدد معين. لكن المشهور عند المالكية هو أنه ليست محدودة، وإنما المعتبر كونهم عددا تتقرى بهم قرية، يعني تنشأ القرية، قرية صغيرة تقوم أحيانا بعشرة بيوت، فيكفي أن يقيمون الجمعة بينهم. وهذه المسألة الحقيقة مبنية في الواقع اليوم على ما عليه الفتوى، فالفتوى في البلدان تختلف بحسب كل بلد. فعندنا مثلا هنا في المملكة العربية السعودية يعملون على قول أنه لا، يعني لا بد من استكمال 40 شخصا، وفي بعض البلدان تقام الجمعة في كل مسجد حتى وإن لم يصلوا إلى هذا العدد. فهذه الصلاة الجمعة مرتبطة بما عليه فتوى البلد وما عليه تنظيم الدولة التي يكون الإنسان فيها. نعم. ومن السنة المؤكدة الاغتسال يوم الجمعة دي، ويستحب فيها ويستحب فيها السواك والطيب والتزين في اللباس وكذلك في العيدين. نعم، هذه المسألة الخامسة والسادسة من مسائل هذا الباب. الخامسة قول المصنف، يعني ومن السنة المؤكدة الاغتسال يوم الجمعة ويستحب فيها السواك والطيب والتزين في اللباس، وهذا شروع منه رحمه الله في تعداد بعض سنن يوم الجمعة، وقد ذكر أربع سنن. السنة الأولى الاغتسال، قال رحمه الله ومن السنة المؤكدة الاغتسال يوم الجمعة. هذا هو الموضع الوحيد في هذا الكتاب الذي ذكر فيه ابن جزي رحمه الله سنة مؤكدة، فذكر الفرائض والسنن والفضائل، وهذا هو الموضع في هذا الكتاب كله من أول إلى آخره الذي ذكر فيه سنة مؤكدة. والغسل يوم الجمعة في الحقيقة اختلف العلماء فيه على عدة أقوال، منهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال إنه سنة، ومنهم من قال إنه سنة مؤكدة، هو اختيار المصنف كما هو رأي الغالب. واستدلوا على كونه سنة مؤكدة بعدة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كما رواه النسائي وأبو داود. وهذا هذا الحديث يشعر بنفي الوجوب لقوله في المقتصر على الوضوء من توضأ فبها ونعمت، ولقوله في المغتسل والغسل أفضل. فوصف الغسل بأنه أفضل ولم يصفه بالوجوب. واستدلوا أيضا بحديث عثمان رضي الله عنه لما دخل يوم الجمعة وعمر رضي الله عنه يخطب فقال له عمر ما قال، فقال ما زدت على أن توضأت، فلم يأمره عمر بالغسل ولا أحد من الصحابة أمره بذلك، ولو كان واجبا لأمروه به، فصار هذا كالإجماع. والأدلة في الحقيقة كثيرة على الاستحباب، لكن كيف اعتبروه مؤكدا؟ قالوا استحباب مؤكد، قالوا لما ورد في بعض الأحاديث من إيجاب الغسل، قول كما ورد في الصحيح الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وغيره من الأحاديث التي يفهم منها التأكيد للوجوب لقرينة صرف الوجوب بالأدلة التي سبقت، وغيرها مما جعل الأجر يوم الجمعة تاما لمن توضأ فقط كما سيأتي معنا بعضها. وقول المصنف هنا يوم الجمعة، الاغتسال يوم الجمعة، يشير إلى أن السنة في الاغتسال أن يكون يوم الجمعة، وأنه لا يكون مرتبطا بالرواح كما هو المشهور في المذهب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، فعلق الغسل بإرادة إتيان الجمعة. وقد أشار بعض الفقهاء إلى سبب هذا الاختلاف، يعني هل السنة أن يغتسل عند رواحه عند ذهابه للصلاة، أم السنة جائزة أن يغتسل من بعد صلاة الفجر من بداية يوم الجمعة؟ قالوا سبب الخلاف مبني على النظر في تعليل غسل الجمعة. يقول لماذا أمر بغسل الجمعة؟ إن علل بأن القصد به النظافة وتطييب الرائحة فلا نشترط إذن اتصاله بالرواح إذا كان معنى النظافة حاصلا فيه. وإن لم يعني إذا كان معنى النظافة حاصلا فيه وإن لم يصله بالرواح، وإن كان القصد ليس النظافة وإنما التطهر أو يعني أنها عبادة خاصة بيوم الجمعة، فقالوا إذن يشترط لها أن تكون مرتبطة بالرواح إلى الجمعة، لكن المصنف هنا اختار على أنها يوم الجمعة. السنة الثانية هنا قال المصنف رحمه الله ويستحب فيها السواك. من المستحبات لصلاة الجمعة السواك، وهذا بخلاف الغسل، فإنه يمكن إيقاعهم بعد الفجر، ولذلك المصنف كما سبق معنا قال الاغتسال يوم الجمعة، فلما جاء للسواك والطيب والتزين ماذا قال؟ ويستحب فيها أي في صلاة الجمعة، فربط السواك والطيب والزينة بالصلاة بعكس الاغتسال جعله سائر اليوم. والدليل على استحباب الطيب أو السواك للجمعة ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. ويدل عليه أيضا عموم سنية السواك للصلاة المفروضة، والجمعة من الصلوات المفروضة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويدخل فيها صلاة الجمعة. السنة الثالثة قال المصنف والطيب، يعني يستحب لصلاة الجمعة الطيب، ويدل عليه أيضا الدليل السابق الذي جاء عند مسلم. وأيضا الطيب روي عن عدد من الصحابة، فروى وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان يجمر ثيابه للمسجد يوم الجمعة. وهنا مسألة ومسألة مهمة سأتكلم عنها. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان عمر إذا راح إلى الجمعة اغتسل وتطيب بأطيب طيب عنده، وروي عنه أنه كان يستجمر للجمعة بالعود، وروي عنه أنه كان يأمر بتجمير المسجد يوم الجمعة، ولم تزل المساجد تجمر في أيام الجمعة من عهد عمر رضي الله عنه. المقصود بالتجمير هو البخور، الجمر يوضع على العود الهندي على الجمر ويبخر به المسجد. عمر كان يبخر ثيابه ويبخر المسجد. الواقع اليوم الحقيقة أن هناك لبسا من الناس، فالتبخير يكون للمسجد، تبخير سنة كما هو من فعل عمر رضي الله عنه ومن جاء بعده، تكون للمسجد لا للساجد، يعني أن المطالب بالتطيب شخص أو جهتان، الجهة الأولى كل من يذهب إلى الجمعة فالسنة له أن يتطيب ولو بأدنى طيب في بيته، ومن الطيب الاستجمار وهو البخور، والجهة الثانية هو المسجد، تبخير المسجد. فتبخير المسجد ينبغي أن يكون مقصودا لذاته دون أن يكون فيه أحد. الحاصل ما هو؟ أن الناس يأتون بالبخور والناس موجودون يوم الجمعة ليبخرهم، هذا غير صحيح. السنة أن تأتي إلى المسجد، تخرج من بيتك وأنت متطيب، تخرج من بيتك وأنت متطيب فتأتي إلى المسجد وأنت متطيب، لا أن تطيب في المسجد. ولذلك يحصل جدال ونزاع بين الناس حينما يأتي مثل هذا البخور، هذا يقول أبعده وهذا يقول يضرني ونحو ذلك، وإنما وقع الخلاف فيه بسبب أنهم بخروا المسجد، أرادوا تبخير الناس وهم في المسجد، وهذا خطأ. البخور يكون للمسجد، ولذلك روي عن عمر أنه كان يبخر المسجد يوم الجمعة، وقيل ليلة الجمعة مساء الخميس، حتى تأتي يوم الجمعة والمسجد طيب الرائحة. السنة الرابعة التي ذكرها المصنف قال: والتزين في اللباس، يعني ويستحب لصلاة الجمعة التزين في لباسه. والدليل على استحباب التزين يوم الجمعة ما جاء في الصحيح من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. وذكر بقية الحديث. والمقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة. والظاهر أن هذا كما يقول ابن رجب أن ذلك كان عادته صلى الله عليه وسلم، فلهذا عمر قال له ما قال. وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من هذه الحلة لأنها كانت حريرا خالصا أو أكثرها حرير. ومن الأدلة على استحباب التزين في اللباس يوم الجمعة أو لصلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر رضي الله عنه على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة. ما جاء أيضا عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع ما بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت له كفارة لما بينهما. رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني خصص الجمعة بثوبين خاصين بها سوى ثياب مهنته حتى يأتي الجمعة بثياب حسنة. وقول المصنف هنا في اللباس، التزين في اللباس لا مفهوم له، فلا يعني ذلك أن لا يتزين في غير اللباس. فالتزين والتطهر للجمعة مأمور به، ولذلك ورد الحث على أخذ خصال الفطرة: حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وقص الشارب كل جمعة، وغير ذلك مما هو من مظاهر التزين لهذه العبادة. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بالمسألة السادسة والأخيرة فقال: وكذلك في العيدين. الحقيقة هذه العبارة من المصنف هي الإشارة الوحيدة منه لصلاة العيدين، حيث لم يتكلم عن أي مسألة تتعلق بالعيدين إلا هذه المسألة. وسيأتي معنا في آخر الأبواب ما يتعلق بأحكام الأضحية، لكن صلاة العيدين لم يتكلم عنها إلا في هذا الموضع. فهل يقصد رحمه الله أن أحكام صلاة العيدين كأحكام صلاة الجمعة؟ يعني وكذلك كل ما سبق فهو واجب أو مستحب في العيدين؟ أم أنه يقصد أن المسنونات التي ذكرها كما تشرع للجمعة تشرع للعيدين؟ الاحتمال الثاني هو الأقرب، لأن العطف دائما إنما يكون لأقرب ما ذكر. وجميع هذه السنن التي ذكرت وهي الاغتسال والسواك والطيب والتزين بالثياب مستحبة يوم العيد للصلاة، والدليل عليها حديث عمر السابق رضي الله عنه، وقياسا على الجمعة فهو عيد الأسبوع كما أشار لذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، قال: إنما هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، يشير رحمه الله إلى المساواة بين غسل العيد والجمعة لإشارته إلى سبب الغسل بكونه عيدا. ومع أن الاحتمال الأول يمكن القول به، وهو أن قول المصنف هنا وكذلك في العيدين، لأن جميع المسائل التي ذكرها المصنف هنا في هذا الباب من أوله كلها مشروعة أو منتجهة إلى العيدين، سوى مسألة الفرضية فإنهم قالوا في صلاة العيد أنها سنة مؤكدة، وهو اختيار المصنف رحمه الله. فالمقصود أن معنى قوله وكذلك في العيدين يحتمل أن كل نقصته وكذلك هذه الأحكام السابقة مشروعة أو مأمور بها في العيدين. وبخاتمة هذه المسألة ينتهي الكلام على هذا الباب، باب صلاة الجمعة، وكان كلامنا مقتصرا على المسائل التي ذكرها المصنف حسب حكمها في السياق، لذلك لم نسهب الكلام عنها. فمثلا ذكر أن الخطبة شرط، فذكرنا دليل ذلك وحجته دون أن نتكلم عن أحكام الخطبة وما يشترط لها، لأن ذلك يخرج الكتاب عن الاختصار. الله سبحانه الموفق للصواب، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم اعصمنا من الفتن. اللهم احفظنا من الزلل. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله لعرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: تقرير العلماء من عهد ابن جزي وكذا من بعده مسائل متعلقة بالرق، فيه أن الإسلام لم يأتي لإبطال الرق وتقرير السواسية بين الناس، فكيف يرد على من يقول مثل هذا الكلام؟ هذا الأمر يعني الكلام عنه طويل، الكلام عنه طويل. الله عز وجل يعني خلق الخلق وهو أعلم بهم، وجعل منهم يعني بعضهم لبعض سخرية، ومنذ أن جاءت البشرية وإلى اليوم والناس يخدم بعضهم بعضا، وجعل من بين ذلك أن يعني يعني يكون هناك من يخدم الشخص ويكون ملكا له، كما جاءت في الكتاب والسنة. ولما جعله على هذه الهيئة وعلى هذه الطريقة لم يحرم حقوقه. وقولهم هنا في مسألة عدم وجوب الصلاة على اشتراطهم الحرية فيه، هذا ترى ليس هو القول الراجح، وإنما القول الراجح أنها واجبة عليه إلا إذا كانت تؤدي إلى تعطيله عن عمله الواجب. ولم تأتي الشريعة يعني بتفرقة بين الأجناس، بل بالعكس أعطت كل ذي حق حقه، لأن فتح مثل هذا الباب يدعو أيضا إلى المساواة بين الذكر والأنثى. والله عز وجل لما خلق الخلق جعل بينهم فروقا في صفاتهم وفي ذواتهم، ثم أيضا أوجد بوجود الرقيق جعل هناك بابا للتراحم، وبابا لعتق الرقاب والسعي لبذل يعني المال في سبيل اعتاق هذه الرقاب، بل جاءت أحكام الشريعة مستشرفة لكل ما يكون به يعني اعتاق الرقيق. فالشبه ورودها يعني لن تستطيع أن تمنع الناس أن يتكلموا، لكن ما دامت يعني موجودة مقرة في شريعة الله عز وجل فنعمل بها على وفقها. لكن يبقى سؤال هو الذي كان ينبغي أن يسأل: هل نحن بحاجة إذا كان الرقيق اليوم انتهى ولا وجود له في العالم إلا في بعض البلدان، وما يوجد حتى البلدان التي قيل عنها في بعض دول أفريقيا أن هناك بلدان عندها رقيق، أنا ذهبت إليها بنفسي وما وجدت هذا الأمر، بل صارت تجارة يعني تستدر بها أموال ويخدع بعضهم بعضا لأنها تعتبر من المحرمات دوليا. فهل لنا حاجة في أن نتعلم مثل هذه الأبواب؟ أقول نعم، هذا علم، هذا علم شرعي يعني جاء ذكره في الكتاب وفي السنة، فهو من العلم الذي نتعلمه لأنه قد تحتاج إليه في يوم من الأيام، قد تحتاج إليه في يوم من الأيام، فما يدريك قد يعني يأتي على الناس زمان يعودون كما كانوا في سابق عهدهم. والسبب الثاني أيضا أن فيه عصفا لذهن الفقيه وطالب العلم في فهم مثل هذه المسائل، لأنها في الغالب تكون مسائل دقيقة تحتاج إلى فهم وتدقيق، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن الخطاب إذا بصيغة الذكورية فلا تدخل فيه المرأة، ولا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة آية، لكن في باقي نداءات القرآن الواردة يدخل فيها الرجال والنساء، فكيف توجيه ذلك؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا هو في الحقيقة ليس قولي، هذا قول من يستدل بعدم وجوب الجمعة على المرأة. هم قالوا أن من الأدلة أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فالخطاب هنا جاء للذكور بدليل أن المرأة، لكنني يمكن لما يعني استوعب الكلام عنها، أن المرأة غير مطالبة بصلاة الجماعة ابتداء، غير مطالبة بصلاة الجماعة ابتداء، فلذلك نحمل هذا الخطاب على أصله، وهو أنه متجه إلى الذكور فقط دون الإناث، وإلا فالأصل في خطابات القرآن أنها إذا أطلقت فيدخل في خطاب العموم، يدخل فيه الرجال والنساء إلا ما استثني، كما ورد في بعض الآيات التي وجهت إلى النساء خاصة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: لم يكن غسل يوم الجمعة مرتبطا بالرواح، فهل يحصل له الأجر نفسه وإن أحدث بعد غسله ثم توضأ وراح إلى المسجد؟ نعم، العبرة بالغسل يوم الجمعة، هذا هو الصحيح. العبرة أن الغسل شرع يوم الجمعة ولم يسوى، ليس مرتبطا بالصلاة، بل إن بعض الفقهاء يقول حتى وإن اغتسل بعد الصلاة، وهذا قول ضعيف، لأن الأصل في الغسل أنه استعدادا لصلاة الجمعة، لأنه حتى وإن اغتسل ثم ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى، كما جاء في الحديث: من اغتسل وبكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى آخر الحديث، فسينتقض وضوءه إذا وصل إلى المسجد، فهل نقول إن هذا الغسل بطل؟ لا يشترط، إنما المقصود هو أن يغتسل غسلا كاملا ليوم الجمعة، ولا يشترط أن يصلي به، فقد ينتقض وضوءه فيجدده، فالعبرة بأن يكون الغسل يوم الجمعة قبل الصلاة، والله أعلم. لعل الذي يريد السائل شيخنا حفظكم الله أنه ينتقد وضوءه من غير ذهاب إلى المسجد يغتسل ثم بعد ذلك. نعم، هو كذلك، أنا أقول لو أنه ذهب إلى المسجد ثم انتقض وضوءه، فهل نقول أنه يجب عليه الغسل مرة أخرى؟ لا، ما يجب عليه الغسل، لكنه فكذلك لو انتقض وضوءه قبل أن يذهب، لو انتقض وضوءه قبل أن يذهب إلى المسجد، هل نوجب عليه الوضوء؟ أن نوجب عليه الغسل مرة أخرى؟ لا نوجب عليه الغسل. العبرة بالغسل أن يكون يوم الجمعة، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن لا ينتقض وضوءه إلى الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.